هي الأساس، قلب الإنسان هو الأساس، بعد ذلك تتبعه الجوارح، وحبس الجوارح عما نهى الشرع عنه من شق الثياب وخمش الوجوه ولطمها والكلام الذي ينافي التسليم لرب العالمين وما أشبه ذلك مما يدل على تسخط الأقدار والاعتراض على القضاء الذي قضاه الله قبل وجود الخلق. إذن الأمر بالصبر، الصبر يشمل الأعمال القلبية، يشمل أعمال اللسان، يشمل أعمال الجوارح. ولذلك المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند القبر فوجدها تقول كلاما وحزينة حزنا شديدا، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني يعني ابعد عني، اتركني في حالي، فإنك لم تصب، لم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فتركها وولى زي ما كان الشيخ الألباني بيقول قول كلمتك وامشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته وانتهى الأمر، تركها وولى. فإذا ببعض الناس، أتدرين من هذا؟ إنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكن الرسول يعني كل الناس يعرفونه بالشكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيتي، فجرت المرأة مسرعة خافت على دينها وعلى نفسها، كلمت الرسول بأسلوب ما ينبغي أن يتكلم به مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فذهبت إليه فطرقت الباب، هالها أنه خرج صلى الله عليه وسلم من البيت ولم يفتح لها بواب، خرج النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول، تخيل واحد يروح للرسول يخبط الرسول اللي يخرج. طبعا لو شيخ من المشايخ اللي يدرج عشرة مش هتخبط، قبل ما تخش الشارع عنده تلاقي الحرس الأول والحرس الثاني والحرس الثالث على ما توصل. ده النبي عليه الصلاة والسلام طرقت فتح المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجأة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأصحابه كانوا أحرص عليه من حرص طلاب العلم أو بعض أدعياء طلب العلم في تعاملهم مع بعض المشايخ، وهم خلو من أخلاق طلاب العلم ولهم أهداف أخرى. صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بحق وبصدق للرسول عليه الصلاة والسلام، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لو قلت الكلمة دي لأي حد بتكذب عليه. الرسول الصحابة لما كانوا يقولوا فداك أبي وأمي والله كانوا صادقين، وكانوا يفدونه ويفدونه بالغالي بأنفسهم، ومع ذلك الرسول طرق عليه الباب كان لوحده. علشان بس بنعرف بعض الإخوة كيف يتعاملون مع طلاب العلم حتى لا يفتنوهم، لأن بعض الطلاب العلم يفتنون المشايخ بهذا الأسلوب، يفتنونهم بهذا الأسلوب، طابع للنهار قائم لحراس، هذا لا يجوز. مع النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث هذا لكان من أعظم الجهاد في سبيل الله أنك تجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم لكي تحرسه صلى الله عليه وسلم، لكن لما علموا أن الله عصمه انتهى الأمر. فطرقت خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت إني لم أكن أعرفك، بتعتذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقي، تعلموا بعض الناس تأتي تقول أنا أعتذر لك، لا مش تعتذر لي، تعتذر لفلان، طب واعتذر لوليد، خلاص وليد يا عم اعتذرنا، طب واعتذر لأحمد، يا عم أنا جاي أعتذر لك أنت خلص معايا، ولكن المسألة تستمر. الرسول قال لا، قالت إليك عني. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها كلمة عظيمة، انظروا إلى الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، اهتم بنفسك بما يخصك أنت بين يدي الله عز وجل. الإنسان حينما تفجأه مصيبة إما أن يكتب في ديوان الصابرين وإما أن يكتب في ديوان الجزع، أهل الجزع الذين لم يحمدوا الله عز وجل. ولذلك إذا أصابك شيء قل إن لله، الحمد لله رب العالمين، إن لله وإن إليه راجعون. فيسأل، أيسأل رب العالمين الملائكة ماذا قال، ماذا فعلتم، لقد فقد عبدك يا ربي ولده، فقد ولده أعظم ما عنده في الدنيا، ماذا فعل وهو أعلم، حمدك واسترجع، حمدك واكتبه لعبدي كتابا في ديوان الحامدين، يوضع في ديوان الحامدين، سبحانه، يوضع في ديوان الحامدين، بعكس الآخر والعياذ بالله الذي يجزع. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كلمة دي مليئة بالفقه، أتعرف ما معنى إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟

لأن الشيء الذي لطف صغر صغر. ولذلك يا بني يا بني، الآباء كانوا الحكماء كانوا يعلمون أبنائهم قديم، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف. لأن هنا يقابل الشيء الإيه؟ ها؟ الدقيق، خبير، يبقى لطيف يقابل الدقيق لأنها خردلة دقيقة، والخبير يقابل ماذا؟ فتكن في صخرة أو في السماوات، يعني خفية في داخل. في بعض الأشياء لما تيجي تشق بعض الأحجار تجد أشياء جوه هذه الأحجار، قواقع، وما من الذي يعلم وجود هذه في داخل هذه الصخرة؟ صخرة تأتي كبيرة ربما كانت قريبة من غرفة، يعني تقطع في الجبل ويؤتى بها كحجر الجرانيت مثلا أو رخام كبيرة جدا، رغم ذلك حينما تعالجها بالشق والنشف تأتي في الداخل فترى تحب كانت في داخل. تكن يا بني إنها إن تكن حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي، ما قالش يعلمها، يعلمها ده أمر مفروغ، مفروغ منه، لا، يأتي بها الله. فما وصل إليه علمه وصلت إليه قدرته، يأتي بها الله. إن الله لطيف في مقابلة الإيه؟ الدقائق، خبير في مقابلة الخفيات. فالآية التي ذكرها البخاري عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، مدح الله فيها نفسه بأنه عالم الغيب وأنه استأثر به دون خلقه. قل لا يعلم، قاعدة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذا من ادعى الغيب فقد كفر، من ادعى علم الغيب فقد كفر. وهذا كلام أطلنا فيه نفس في الطحاوية في الكلام على المنجمين والسحرة والكهان. والغيب مصدر غابة، والغيب مصدر غابة إذا استطر عن الأعين. ولذلك قال وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. نحن نتكلم عن الأرض، والأرض دي هباء في وسط الكون الهائل. إذا كانت الأرض بنتكلم عن الغيب فيها، أمال الغيب في الكون كله بقى إيه؟ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، لا يقول إلا معلومة، لا، ده علماه وكتباه في اللوح المحفوظ. كل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والأرض. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فيقال عن الشيء غيب باعتبار تعلقه بالناس، أما الله يعني العالم الغيب والشهادة في غيب بالنسبة لنا. هل ربنا عنده غيب وشهادة؟ وعنده علم الساعة، كله علم الساعة، فيش لا مستقبل ولا ماضي ولا حاضر، كل ده عندك انت، لأن الزمن مخلوق. فالزمن لا يحكم رب العالمين سبحانه وتعالى، الزمن لا يحكم رب العالمين سبحانه، لأن الزمان مخلوق. وذلك لما يقول لك خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام من أيامنا، أم هناك كون آخر كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض وكانت هناك أفلاك أخرى؟ هو الزمن إيه؟ دورة أفلاك، بيقدر بدورة الأفلاك. طيب الأفلاك لم تكن قد خلقت بعد، فأي أيام هي التي يتحدث عنها سبحانه وتعالى؟ وذلك لما جاء موريس بوكاي يقرأ هذا الكلام وجد في أسفار العهد القديم وكان صباح وكان مساء وكان صباح وكان، قال لك اقفل اقفل اقفل، هذا كلام رجل حكمت عليه ثقافة عصري. لكن لما قرأ القرآن لقى ستة أيام مطلقة مطلقة، فجاء ينظر في القرآن إيه بقى ستة أيام، قال لك وإن يوما عند ربك كألف سنة، وإن يوما عند ربك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن اليوم القرآني قطعة من الزمان تختلف باختلاف النسبة. بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإيه كون الزمن؟ ما أنت بالنسبة لك أنت اليوم 24 ساعة علشان دورتك مع الشمس، طب ده اليوم الأرضي. طب لو أنت في مكان آخر غير الأرض هيبقى اليوم إيه؟ هتختلف حسب الدورة. تخيل أنت لو الأرض بطيئة او كانت اكبر من كده حجما او كانت سريعه، اليوم يكبر يصغر، مش كده؟ لا، ممكن اليوم يوصل لست اشهر. يبقى اما يجي بقى هذا الكلام لا يعرفه اهل عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ساعه نزول القران،